بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا يعني اكتر ازمة بنعاني منها دلوقتي، يعني مشكلة كبيرة قوي ان انت تبقى الازمة اللي انت بتعاني منها انت مش فاهمها. مشكلة كبيرة قوي انك تبقى ما انتش حاطط ايدك على الجرح فين، التعب فين، المشكلة فين. يعني الله سبحانه وتعالى يقول لك فلما تغشاها حملت، يعني كنت افكر اعملها خطبة، عنوان خطبة فلما تغشاها حملت، بس خاف الناس ايه يعني تبقى مش اللي هو اما ربنا فلما تغشاها سهولة الجماع، ربنا يوصل له الجماع لدرجة ايه؟ حملت سهولة الحمل. يعني واحد لمس مراته كده، بيسموها في اللغة امرأة مقباس، يعني عاملة زي عود الكبريت كده، بتقوم لقطة في ثانية وايه تقوم حامل في ثانية يعني. فلما تغشاها حملت حملا لا والله العظيم ده هي خطبة، موضوع خطير جدا، موضوع عن التيسير في القرآن، آيات التيسير، إذا أراد الله أن ييسر أمر. لسه النهاردة كنا بنمتحن في دار علوم علم الأصوات، أنا العلم ده كله بيفسر كلمة واحدة بس في القرآن، بس بيخلي قلبك يدوب وانت بتقرأها، مثل ما أنكم تنطقون. انت ازاي بتنطق؟ ازاي الكلام بيطلع؟ ازاي شوية هوا خارجين من هنا عما وصلوا هنا بقوا فلسفة وبقوا طب وبقوا سياسة وبقوا اقتصاد وبقوا فكر وبقوا خطوط سير وبقى كلام بيغير دول وبقى كلام بيوجه مسارات الأرض وبقى اختراعات عسكرية؟ ازاي شوية هوا من هنا لهنا، يعني التمانية سنتي دول الهوا خرج في شكل كلام، كلام مهول، مثل ما انكم تنطقون. ربنا فربنا بيقول فوق رب السماوات والارض انه لحق، الرزق حق، مثل ما انكم ايه تنطقون. اصعب عملية بيعملها الانسان اراديا وهو اللي بيعملها تعمديا، اصعب عملية بيعملها الانسان في حياته هي عملية النطق. اصعب عملية بتعملها في حياتك كلها عملية النطق، ومع ذلك هي اسهل عملية عليك في الحياة، يعني بسهولتها كده زي طرفة العين. طب انت ازاي عرفت ازاي تشكيلة اللسان؟ مين اللي علمك الكلام ده؟ مين اللي علمك القصص مثل؟ فربنا بيقول لك شفت انا يسرت لك اصعب حاجة بتتم في حياتك النطق، انا خليتك ولا انت شايل اي مجهود فيه، انا اقدر ايسر لك رزقك. يعني من الاخر كده، اللهم لا سهلة الا ما جعلته سهلة. ربنا لما بيشاء ان ييسر الامر، فلما تغشاها سهولة الجماع حملت سهولة الحمل حملا خفيفا سهولة التسع شهور، فمرت به فلما اثقلت دعوة، كل حاجة بقت سهلة. الله سبحانه وتعالى لما بيأذن كل حاجة بتبقى سهلة. فلما بنيجي نحط ايدنا على الجرح، ايه الجرح اللي احنا فيه الوقت؟ ايه الجرح اللي احنا فيه الوقت الحقيقي؟ هو إيه؟ الدنيا مقفلة ليه؟ في غلق ليه؟ مفيش توفيق ليه؟ مش قصة الدنيا صعبة، الدنيا مش صعبة، احنا اللي ماشيين في طرق صعبة. انما الانسان لما بيمشي في الطريق السهل، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري ما مس موسى النصب حتى جاوز الميقات. يعني سيدنا موسى ما مسهوش ادنى تعب في الطريق الا لما عدى المكان، الا لما عدى الحته اللي فيها مراد الله سبحانه وتعالى. فعشان كده ازاي ربنا يفتحها في وشنا؟ الله سبحانه وتعالى يقول فازلهما الشيطان عنها، في قراءه عشريه تانية فايه فازالهما الشيطان عنها. الازاله هي من قول الله سبحانه وتعالى ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا. يعني تزولا اي تنحرفا، وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. الجبال الصحابه بسبب المكر هيخلوا المتدينين والمتدينات اللي دينهم زي الجبال وإيمانهم زي الجبال ينحرفوا عن خط سيرهم وعن مسارهم. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما. الشيطان أول خطوة بيعملها مش إنه بيخرجك من الجنة اللي أنت فيها، مش بيخرجك من جنة الأخوة أو جنة السعادة أو جنة الاتصال بالله. الشيطان عارف إن الجنة اللي أنت فيها هي عطاء من الله، فعشان يخرجك منها أول حاجة بيشتغل عليها إنه يخليك تنحرف عن الاستقامة اللي انت فيها. فاذا انحرفت على طول بيجي بعدها ايه؟ نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعاملنا بفضله وبحلمه وبكرمه. بيجي بعدها فازلهما الشيطان عنها. فازلهما بعض اقوال المفسرين اي انحرفوا عن الطاعة الى المعصية، فاخرجهما مما كان فيه. فانت ازاي ان ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيقول لك ان الفتح سهل قوي، سهل قوي ان ربنا يفتح عليك، بس انت امشي في الطريق الصح. يعني من اهم اسباب الفتح في الحياة قضية الدعاء. ايه الدعاء اللي ربنا جعله فرض علينا في الحياة؟ في دعاء فرض، اهدنا الصراط المستقيم، فرض انك انت تقوله 15,000 مرة كل سنة. الدعاء ده فريضة 15,000 مرة سنوية، 17 مرة في اليوم في 365 يوم في السنة، ده الفريضة بس، يعني ده مش النافلة.